إثمها وأنا أناضل في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع سأظل أحفر إثمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر ويظل. سلامنا إليك يا أسيرا يا قدس يا مليحة المدائن قلوبنا تلوعت حسيرا عليك يا حزينة المآدم. سلامنا إليك يا أسيرا يا قدس يا مليحة المدائن قلوبنا تلوعت حسيرا عليك يا حزينة المآدم. سلامنا أسيرا عيوننا تراك يا أميرا مغلولة بالقيد لا أقصاك يا كريمة طهورا محاصرة بالنار والمداخن. عيوننا تراك يا أميرة مغلولة بالقيد لا تهادم أقصاك يا كريمة طهورا محاصرة بالنار والمداخن. سلامنا إليك يا أسيرا أكفنا ممدودة فخورا تعانق الشهيد والمتافن أن تشعل النيران مستطيرا لا ترحم الأشرار والسعاد. أكفنا ممدودة فخورا تعانق الشهيد والمدافن أن تشعل النيران مستطيرا لا ترحم الأشرار والسعاد. أسيرا نفسي في الظلمة العسيرة، وإن بدت طويلة البواقم فالنصر بسم الله يا صبورا، وزحفنا يا قدس غير واهم. لا تيأسي في الظلمة العسيرة، وإن بدت طويلة البواقم فالنصر بسم الله يا صبورا، وزحفنا يا قدس غير واهم. سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرا، إليك يا أسير.